فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وهذا الصنيع من الإمام البخاري رحمه الله حيث ترجم للحديث بالآية، دال على ذهابه إلى أن آية الحرابة نزلت في هؤلاء القوم، وأن ما فعله بهم النبي صلى الله عليه وسلم من قطع للأيدي والأرجل هو إقامة حد الحرابة بهم، وأن الآية نزلت موافقة ومقرة لهذا الحكم فيهم وفي أمثالهم إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر والردة، وساق حديث العرنيين وليس فيه التصريح بذلك، ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين، وفي آخره قال: بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. ووقع مثله في حديث أبي هريرة، وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري، قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت في من خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين، ثم قال: ليس هذا منافيا للقول الأول، لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. وأخرج الطبري من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصة العرنيين قال: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس. وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العباس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال: هم من عكل. قلت: قد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة، فقد وجد التصريح الذي نفاه ابن بطال، والمعتمد أن الآية نزلت فيهم، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق. قلت: وقد أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه حديث العرنيين، وفي آخره قال أنس: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتى بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. وعند أبي داود كذلك عن ابن عمر أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. فالثابت والمعتمد كما قال ابن حجر هو نزول آية الحرابة في هؤلاء العرنيين، وهو أصح ما قيل من أسباب نزول هذه الآية، بل لا يصح غيره لثبوته من طرق عدة صحيحة، وأصله متفق عليه عند الشيخين. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لآية الحرابة: اختلف الناس في سبب نزول هذه الآية، فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين. روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك أن قوما من عكل أو قال من عرينة، وليس الممنوع هنا هو القول بأن الآية تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، للاتفاق على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما الممنوع بيقين تخصيص الآية بمن حارب من المسلمين بقطع الطريق دون غيرهم ممن نزلت الآية فيهم رأسا. قال ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل إذن فدخول هؤلاء العرانيين في حكم الآية أمر مقطوع به، إذ من المقرر في الأصول أن عين السبب ونوع السبب داخلان في حكم العموم بلا خلاف معتبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله. وقال رحمه الله كذلك: واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. وقد قال السيوطي رحمه الله في بيان فوائد معرفة أسباب النزول، ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب، ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص وهو التحقيق. ولذلك كله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن آية الحرابة: وكذلك كان عامة العلماء على أن الآية عامة في المسلم والمرتد والناقض، كما قال الأوزاعي في هذه الآية: هذا حكم حكمه الله في هذه الأمة على من حارب مقيما على الإسلام أو مرتدا عنه، وفي من حارب من أهل الذمة. بل قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية: الناس فيها قسمان، منهم من يجعلها مخصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد ونحوها، ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على إسلامه وفي غيره، ولا أعلم أحدا خصها بالمسلم المقيم على إسلامه فتخصيصها به خلاف الإجماع. ويفهم من هذا الكلام الأخير لشيخ الإسلام أن من قال من الفقهاء أن الآية تتناول من حارب بقطع الطريق من المسلمين لم ينفي شمول الآية لمن حارب بقطع الطريق من المرتدين، كيف والآية نازلة فيهم رأسا، فدخولهم فيها قطعي كما بينا. وهنا اعتراض مشهور على القول بأن آية الحرابة نزلت في هؤلاء العرانيين وأمثالهم من المرتدين، وهو أن المرتد لا تخيير فيه بين القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والنفي، وإنما حكم المرتد القتل ما لم يتب، كما أن المرتد لو تاب بعد القدرة صحت توبته وحرم قتله، وآية الحرابة بنصها مخالفة لهذين الوجهين. وهذا الاعتراض بشقيه على التحقيق لا يخلو من غفلة عن صفة فعل هؤلاء العرانيين التي أخذوا بها، إذ صفة فعل هؤلاء صفة مخصوصة مركبة من أمرين: ردة وحرابة، وكل من الأمرين له مدخل في صفة عقوبتهم، كما أن كلا من الأمرين يتغلظ به الآخر، فينكل بهم بقطع الأيدي والأرجل للحرابة، ويقتلون لزاما لا تخيرا للردة. وهذا عين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يحسمهم ولم يسقهم ليموتوا، إذ حكمهم القتل وجوبا بلا تخير. قال ابن بطال رحمه الله: إنما لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين والله أعلم، لأن قتلهم كان واجبا بالردة، فمحال أن يحسم من يطلب نفسه. وقال رحمه الله كذلك: ومعنى ترك سقيهم حتى ماتوا كمعنى ترك حسمهم. وبذلك كذلك يظهر الجواب عن الشق الثاني من الاعتراض، وهو القول بأن المرتد لو تاب بعد القدرة صحت توبته وحرم قتله، فهذا القول هو في الردة المجردة عن الحرابة. أما الردة المغلظة بالحرابة فحكم الشرع الثابت فيها هو تعيين القتل وإن وجدت التوبة، ولذلك لم يستتب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرانيين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة تدل على أن السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر، وهو من جنس المحاربة، والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد إنما هي التوبة عن الكفر. فأما إن ارتد بمحاربة مثل سفك الدم وأخذ المال كما فعل العرانيون وكما فعل مقيس بن صبابة حيث قتل الأنصاري واستاق المال ورجع مرتدا، فهذا يتعين قتله كما قتل النبي مقيس بن صبابة، وكما قيل له في مثل العرانيين: إنما جزاؤهم أن يقتلوا. وقال رحمه الله: سنة رسول الله

وليس ذلك من المثلة المنهي عنها. وبهذا يظهر أن ما فعله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء العرنيين مركب من أمرين: حد، وهو القتل مع قطع الأيدي والأرجل، وقصاص، وهو سمل الأعين. وفعله صلى الله عليه وسلم بهذا محكم لا نسخ فيه بوجه من الوجوه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه القصة: وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول ومأكول اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود التي نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم. وقال ابن حزم رحمه الله: مسألة. قال علي: قال قوم: آية المحاربة ناسخة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين، ونهي له عن فعله بهم. قال أبو محمد رحمه الله: كل هذا لا حجة لهم فيه، ولا يجوز أن يقال في شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إنه منسوخ إلا بيقين مقطوع على صحته. وأما بالظن الذي هو أكذب الحديث فلا، فنقول بالله تعالى التوفيق: أما الحديث الذي صدرنا به من طريق أبي قلابة عن أنس فليس فيه دليل على نسخ أصلا، لا بنص ولا بمعنى، وإنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع أيدي العرنيين وأرجلهم ولم يحسمهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا، فأنزل الله تعالى آية المحاربة. وهذا ظاهر أن نزول آية المحاربة ابتداء حكم كسائر القرآن في نزوله شيئا بعد شيء، أو تصويبا لفعله عليه السلام بهم، لأن الآية موافقة لفعله عليه السلام في قطع أيديهم وأرجلهم، وزائدة على ذلك تخييرا في القتل أو الصلب أو النفي، وكان ما زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم على القطع من السمل وتركهم لم يحسمهم حتى ماتوا قصاصا بما فعلوا بالرعاء. وقد ذكر في الحديث الذي أوردنا أنهم قتلوا الرعاء، فصح ما قلناه من أن أولئك العرنيين اجتمعت عليهم حقوق، منها المحاربة، ومنها سملهم أعين الرعاء وقتلهم إياهم، ومنها الردة، فوجب عليهم إقامة كل ذلك، إذ ليس شيء من هذه الحدود أوجب بالإقامة عليهم من سائرها، ومن أسقط بعضها لبعض فقد أخطأ وحكم بالباطل وقال بلا برهان، وخالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك أمر الله تعالى بالقصاص في العدوان بما أمره به في المحاربة. فقطعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحاربة وسملهم للقصاص، وتركهم كذلك حتى ماتوا يستسقون فلا يسقون، حتى ماتوا لأنهم كذلك قتلوهم الرعاء، فارتفع الإشكال والحمد لله كثيرا. وأما حديث أبي الزناد فمرسل ولا حجة في مرسل، ولفظه منكر جدا، لأن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه في آية المحاربة، وما يسمع فيها عتاب أصلا، لأن لفظ العتاب إنما هو مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ومثل قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأما آية المحاربة فليس فيها أثر للمعاتبة. وأما حديث قتادة عن أنس في الحث على الصدقة والنهي عن المثلة فحق، وليس هذا مما نحن فيه في ورد ولا صدر، وإنما يحتج بمثل هذا من يستسهل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثل بالعرنيين، وحاشا لله من هذا، بل هذا نصر لمذهبهم في أن من قتل بشيء ما لم يجز أن يقتل بمثله لأنه مثله، وهم يرون على من جذع أنف إنسان وفقأ عين آخر وقطع شفتي ثالث وقطع أضراس رابع وقطع أذني خامس أن يفعل ذلك به كله ويترك، فهل في المثلة أعظم من هذا لو عقلوا عن أصولهم الفاسدة؟ وحاشا لله أن يكون شيء أمر الله تعالى به أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلة، وإنما المثلة ما كان ابتداء فيما لا نص فيه. وأما ما كان قصاصا أو حدا كالرجم للمحصن وكالقطع أو الصلب للمحارب فليس مثله، وبالله تعالى التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.